عايز اني مين ما تمسح دمعه في عينك ما ميتول ليلك دنيا تدور والدهر يجيبك لو ما تخبي عيبك كذباني قالوا حبيبك واللي عملته بيدك على قلبك ربي يزيدك ربي اللي يعلم على بيلي بيلي ربي اللي يعلم على بيلي بيلي العمر اللي اتعدم على بيلي بيلي العمر اللي اتعدم على بيلي بيلي وانا في روح الدني تقد في مثلي مضايع قولي وينو فني ما تسألنيش كلي بيع يسامحيني يوم كلمو محنا وزيدو شيع انسى الحزن وغني ما تبعدش عني قوليش نعمل في محوني انا حر في حياتي سالوني اضحك عاللي سبوني دور في ترانت كي مونتانا توني كوستا نوسترا والموني مافيا تيتير وكحكي حكي جوني بعدي شملة جاتوني شفت الخطرة في عينيهم بعيوني ربي اللي يعلم على بيلي بيلي ربي اللي يعلم على بيلي بيلي العمر اللي اتعدى على بيلي بيلي العمر اللي اتعدى على بيلي بيلي حبوا الروح خسروني عملوا ستوني وزيد قلبي عبولي عسى خروجي ودخولي وصلوا يجروا في الناس اللي حبوني حبي ناحي بيومي حقيقة شيرة مش كذبة في ستوري مش لك دولي لو في محرس ما نحكي بالسوري ولا مرزي ما يبرى جيت عليا لحبيبة ما صبر توا شيخاتي وحنا في الغبرة وش روحي ما تبرى ما تفيدش الهاتر لك من شعل في الزاتر وحدي نعدي في الفاتر تعوي بابا لي ساترة نتلبت في المترة ونمضي في الباتر ربي اللي يعلم على بيلي بيلي ربي اللي يعلم على بيلي بيلي العمر اللي اتعلم